لأنها لو زادت عن تسعة تحرق تسعة الآية. الله. والويد مثلا ثمانية. إذا كل حتة إيه قربت الآن كل حتة لها إيه درجة حرارة مختلفة، مع أنهم كلهم إيه. وأنت لا تستطيع في عرفنا أن تأتي بأشياء مختلفة الحرارة وتحطها مع بعض ثم لا تستطرق مع بعضها، ولكن الخالق هكذا أراد. من أعجب ما في زي مسألة اللسان الروح على قد البتاع على قد كده وعمالة إيه وتعطي الإيه الطعوم بدرجاتها. أيضا حاسة البنات، حاسة البنات هلا ايه الحكايه دي؟ تمسك مثلا القماش ده بين صوابعينك كده وتمسك قماش ثاني تقول له ده اراق ويبقى ببلين، هو الفرق يطلع قد ايه؟ لا تقول له ده اراق ده مش عارف ايه وده ايه وده. ما تقولش انعم، لان انعم دي شغل اللمس، انما حاسه البيت لما تمسك دي كده بين هيك ده وتمسك دي تقول لا دي اتخن. ايه اللي قال لك دي اتخن ودي الحاسه اللي بين الايه؟ اللي هي قننتها دي، دي عملت قد كده ودي كده ودي كده. سبحان الله، مسألة تكوين ايه؟ اسم بقى. ولئن أذقنا الإنسان، أذقناه، والذوق مش هو الأكل، الذوق بس لإدراك الايه؟ ولذلك بس يقول لك لما تيجي تشتري حاجة مثلا من الله يقول لك خد دوق مش خد كل، تقوم أنت تدوق تاخد بلحة مثلا تدوقها مش كده ولا لا؟ أما مد ايده خد بلاحة ثانية وثالثة قال له لا انا بقول لك ذوق مش كل، انا ما تزودهاش بقى. يبقى الذوق عبارة عن ايه؟ بس تناول الشيء لإدراك طعامه، بعدين تاكل او ما تاكلش ده يبقى بالتمق يبقى بالفلوس. ولئن أذق، اذا الله يريد ان اي نعمة تصيب الانسان ولو كانت قليلة ثم تنزع منه والدنيا تقوم. طب وش معنى يعني قليلة؟ أما لك لأن اللي كان يشعر بالفرق لما تكون نعمة واسعة وبعدين اتنزعت، إنما نعمة قليلة ما هي قريبة من قريبة من ما فيش، قريبة من إيه؟ قال لك ومهما قلت النعمة وتيجي تنزعها منه يبقى يئوس وكفور. يئوس، اليأس قطع الأمل من حدوث شيء ما يحصلش، يئست من هذا. طب تيأس ليه؟ ييأس ليه؟ قال لك لأنه لا يملك الفاعل به. طب لو كان بقى عنده اللي يقدر عليه يقول لك ما ييأس. ولذلك قال ما دام لكم الله ما تيأسوش، لا تيأسوا من ايه؟ انه لا ييأس من روح الله من القوم الايه الكافرون. يبقى اذا اليأس معناه ايه؟ انك تقطع الامل من حدوث امر مراد لك. وتيأس ليه؟ لأن ما عندكش وسائل لتحققه. طب لو كان عندك وسائل لتحقيقه ويجي يأس، يبقى إذن الإنسان اللي يبقى ييأس لما تنزع منه النعمة هو الذي ليس له إله، هو الركن الرشيد والشديد له اللي يقول لك ما ربنا موجود يمكن يديه لتاني يجيبه لتاني زي ما نزعه مني يقدر إيه يقدر يجيبه. إنما اللي ملوش بقى إيمان بإله بمجرد ما ينزع عنده يقول لك ده ايه الصدفه دي ممكن ما تتكررش يمكن ما تحدث. اذا كان مثلا واحد ماشي ومعاه جنيه وانسرق منه يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وان كان عنده 10 جنيه في البيت يبقى الزعل. اذا الانسان ييأس امتى؟ عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده. انما حين يؤمن بمصدر يمكن ان يرد عليه ما يريده وانت يئوس وكفور ايضا. ليه؟ قال لك لانك انت لما كان عندك النعمه ما شكرتش منعمه، لما كان عندك النعمه ما شكرتش منعمه. لكن لو كنت متنبه عند النعمه ان للنعمه واهب فان سلبت فاعلم ان واهبها هو سالبها، وما دام اللي وهبها هو اللي سلبها يبقى لهنا حكمه ولهنا حكمه. ولئن أذقنا، طيب ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان معروف إن هو بنو آدم وأفرادها كتير وحيبقى منهم مؤمن ومنهم كافر. الإنسان اللي هو اللي تحصل له هذه العملية، قال لك شوف كده هل استثنى منها أو لم يستثني؟